بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن سجن سورة قاف وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إلا يقنا قول رميات قرون تي هراء أولا هلاجيي قرون تاسل هلاجي مركة صالة وحيميهين kuwa hadda jooga oo Nabi Maxamed beeniyay ayaguna wadaas qay maran wadaas la marsiinay haday wax iska bedelana waa sidii rabay Ibraahim inay ku qaataan umadahaas la baabiye wax lagu baabiye waa beeninta rususha ay beeniyeen wa kam badana ahlakna intaan baabiinay qablahum kuwan quraysha hortooda min qarnin qarniyal hum ashadu minhum batshan kuwaas la halaago ka adkaay xagga qabashada awooda iyo xoogga fanaqabu fil bilad biladi ay baareen oo ay saameeyeen oo tacmiir iyo safar iyo ganacsi iyo wax kasta ku sameeyeen hal min mahis meel loo arar ma jirtaa oo ilaahay cadaabkiisa iyo qadiisa looga baxsanayo wixii ay jamciyaan sama anfaceen oo cadaabkii alla ma ka celiyeen markii uu u yimid waa maya adinkuna marka waxa weeye cararid ma jirto laa manaasa walaa maxiida walaa maxiis kam badana ahlakna intaa halaajinay oo baabi'inay qablahum kuwan quraysha hortooda min qarnin quruun quruuntaasoo hum ashaddu minhum kuwaan ka adag badshan xagga qabashada dadka cumri badnaay ka xoog badnaay ka maaratay tacmiir badnaay fanaqabu fil biladi biladi maaratay barbaaray oo taasiir ku sameeyay ku safray ku ganacsaday ku wareegay meel kasta hal min mahis hal min mafar ararid ma jirtaa ilaahi qadiisa iyo qadarkiisa iyo cadaabkiisa laga baxsan karo maya maxiis mal inna fii daalika arrinkaa la soo sheegay la dikraa waana ayaa ku sugan iyo cibro liman bay ugu sugan taha kaana lahu qalbun qalbi wax weelaaya oo si fiican waxu xifdiya leh aw alqa samca ama dhagihiisa riday iyo maqalkiisa wixii la sheegayo dhagaystay oo weelayo caqliyay fahmay wahuwa shahiidun asaga markhaati ka ah arrinkaas inna fii daalika arrinkaa la soo sheegay oo halaagaas la halaagay ummadihii hore la dikraa waana ku sugan iyo cibro liman bay ugu sugan tahay qof kasta ma ahane lahu qalbun qalbi saliima leh qalbi wax weelaaya aw alqa samca ama maqalkiisa u riday wixii loo sheegay waa wa shahiid asagoo hadana markhaati ka ah walaqad khalaqna samaawaati wal arda wamaa baynahumaa fii sittati ayyaam wamaa massana min lughub walaqad xaqiiqee khalaqnaa waan abuurnay as-samaawaati wal arda samaawaatka toddobada ah iyo dhulalka toddobadaan abuurnay wamaa baynahumaa iyo inta u dhaxaysa al arda quraanka inta badan sidaasay ku timaadaa jamac kuma timaado laakiin suuratu talaaq waxaa ku jirta markii samadii laga sheegay sabca samaawaat wa min al-ard mithluhum inta kala al-ard mufrad kaas ku socota samaawaadna waligood waa jamacsan marka halkaas laga ogaanayo wa min al-ard mithluhunna toddoba dhul ayada inay jirto oo ilaahay abuuray sida toddoba sano loo sheegay ahadiisana waa sheegeen oo man dhalama qida shibrin duwiqahu min sab'i aradi sab'i aradi markaa nusuusta marka waa iska milaysa ولقد خلقنا السماوات والأرض سماوات كتضبضة يقولون كتضبضة وان عبورني وما بينهما إيا إنت أدى حيث السماوات كإيا أرضينك في ستة أيام لحم الموت بانك عبورني وما مصنا منا نتابا من لغوب داء وعبورستي أن عبورنا السماوات كإيا أرضادة لحم الموت ما مصنا من لغوب لغوب كوادال إيا نصف إيا إعياء مركوا معات كذلك لسوء إلينا إيو باقصوغان إلهي أودي سماوات إيا أرض كواوين إنو أبوري ولم يعي بخلقهن بقادر على إيا الموتى بل إنه على كل شيء قدير ومن طريق الأولى والأحرى إنو أبوري كرو يهود باقصوغان وحيتر لعائن الله عليهم إلهي السماوات كإيو أرضوين كمركو كو أبوري مع الموت يعني ما لنتي تضباط استراحة في اليوم السابع لعنة الله عليه مركز إلهي أولي وما مصنا من لغو قفك الدالة نستسوما ما من تاما بوحد دالة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لكن لحظة مع الموت ضدك وحل برية تأنيك إيا مارة شاتية إلهي وحكير أيكو أبورك على اللحظة أيها أمركو إيرادين ما ننتهى التضباط أو إلهي أمارتين نستي أنه وعيدين وجمع ألق في مر أيها جمع أمان مسلكة للسيئي وما مصنا من لغوب المركة هذا الكودي بلغو بيننا يا إلهي إني سنتابا وحدال يتعب مدنا فاصبر صبر نبي محمد أتكيسو على ما يقولون قالت وحاي كليهين أو أي أفلقاددا يحمانت إلي وكاهن وشاعر وصاحر ومارتي فلافلو وحاصر نوح عليها استقعت كيسو دول قادو فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجله فاصبر أتكيسو وكو صبر على ما يقولون وحاي كليهين وهجرهم هجرا جميلا تعيد قراه وصبح وتصبح سوء الله أتكو بحمد ربك هذا ربكم هذين أيها قبل طلوع الشمس قرح رسول بحيتان كذا كهر تكو وصلاة الصبح يوم مارتي وشي هي مغرب وكجراتا وقبل الغروب ينت سبع الكهر وصلاة عصر يدورك قرح المرد حنصان وسجد شمت وقت مركب كاس الليل وصبح تصبيح سنوى وكرتا بحمد ربك أضاك داهم إلهي مهدنتي قبل طلوع الشمس ورعد صبحتان كذا كهر إلهي التصبيح سوى قبل الغروب يبحتان كهر تصبيح العالي نوى النغطاء صلاة اللفتي يدنا تصبيح واتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على ظهر راحلته بحديث قسمات يسبح معنى يصلي على ظهر راحلته كنت كذلك مركز صلاة هذا أيضا ومكي صلاة هذا مارتي واتير لفردي علي يعني إسرها يا مارتي لفردي علي صلاة مارتي النبي لوسى فردي ومن الليل همينك وحكم إذا فسبحه إلهي أتكو أما أتصبيح سوء وأدبار السجود إيا السجود قداشي هذا من الليل فسبحه يعني همينك وحكم إذا إلهي أتكو هو سورة والغكرتا سيدي عن سورة الإسراء بصمر الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وأدبار السجود يعني سجود دقلا شيدنا إلهي وتصبيح صو مركي يعني تكبعلي. قال وحكو شيئا أدبار السجود وحلقه ودا والله ودا ركع ضوض ومغرب كدن بيسة بعض المفسرين كفسرين سيدا عمر بن الخطاب يا علي بن أبي طالب يا حسن بن علي ابن عباس أبي هريرة أبي أمامة تابعينتنا مجاهد يا إكرمة شعبي نخاعي حسن البصري قتادة غير كود. تصبيح ذا لكن لا تصبيح سنة يا صلاة الله قلاش هذا أيضا ما أرتاح حديثة صحيحة وقصبناتي وطي فقراء المهاجرين نبي إيمادين أو إيكويرادين ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم ذاتك ما القبين كابا وحلتاقين أو أرصدين درجات سرية ينعموين كي جوكتدا أهاي مركز النبي يقول أوسيكو قاتين مركز إلهي يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق وتكن ينسان وتكن إنه وصوم ينسان وصوم إنه وحوي صدق إنسان ينال كود ليرات كأه لكن أنا وح صدق إنه ما هينه فقراء ما هاي وحوي حرينا يانا أنا وح حرينا ما هينه والعيوح حرينا ركض النبي كير فلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم تصبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 صدني سيد أحمر سبحان الله صدني سيد أحمر الحمد لله صدني سيد أحمر الله أكبر فما يستركنا لا إله إلا الله مركز الله تغير هذا وضطكي كالصحابة ما القبين كهاي بإمارتي وتغير مركز إلى دين الدمحاء صفا إليستين تضحى سنين اسوء ماهي وهو شعبين إلى أساسا وهو شعبين ماشي أقول ركوة دين شغدوا دي مركز الله مرة وصل الله تينا كوي إلى دين سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء أهل أول أذي قال لدي شيء قال لك أنتي أي إذا كبوا السدان أو إذا كبوا غلان هذا هو الأرات كعلا حولها أنا أقول لك أنتي أنت أسمع لدي شيء واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع لقيسو نبي محمد يوم مال ينادي رواقيه المنادي ملك رواقي من مكان قريب مال أدو أي رواقي أو ضدكي بالله أضلي مركز أي قبرك صدرين يوم واستمع دقيس يوم ينادي المنادي من مكان قريب مال المنادي رواقي مال أدو ضدك يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بسم الله قليلا يوم يسمعون الصيحة وما لنت مقليان قيلضا ينواق بالحق الغنواق نفخذي بالغنواق يا ذلك يوم الخروج نواق أصنا وما لنت قبورها لك سبحي أفوف بونكي يوم يسمعون الصيحة ما لنت قيلضا أي مقليان ملق أسورك كل واقعي ونفخ في الصور وصورك يلا أفوفي فإذا هم قيام ينظر تقوري كسوك عاني في رنيان بالحق بإمارتي كل أعضي أرنتاس ضدك بديد ودوي إنكر سنايا أرنكاس لكن يسمعون الصيحة بالحق رواق أصحقا مقليان ذلك يوم الخروج كاسنا وما لنت قورا لك صباحا إنا نحن إنا أنقو نحن أنقا نحيي الله وحر وحبان نولينا ونميت وحنا وادلنا وإلينا المصير أنا أرى مرجع ويا رسول الله بنا مصير هو مرجع إنا نحن نحيي ونميت وصفة إلهي أسكليها صفة الإحياء والإماتة إلهي وحبان نولي وحنا وادلنا وإلينا حقنا يوء هذا المصير صلى الله عليه وسلم مرجع مخلوق إله بالله أصغر سوحلين سوحلين تان أغرب ير خلائق لنا صلى الله عليه مركز مدول بعمل كي سفاء بالمرين إن خيرا فخير وإن شرا فشر يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم مالين وهي مارتي مالين تاس يوم الخروج تشقق الأرض عنهم قلق وكد الله عليه سراعا أيها الدقدق سيد حديثة قلت من رابا داعي مركز رابكي مركو كد وقبوريه بسيد حبالها وكلا أيها الرقع وصول لنا يا ذاتكي مركز لما يستر ميان مركز العفوفة يا محشر كي لقينا يا وضعت خلائق لي وقال لك أسكو قيني يوم تشقق الأرض وما أنت روك الدلاعي عنهم أيها حق وذوك الدلاعي ومرتبة ضعك للأيسة مركز أي صباح أي صراع أيها الدقدق سن مهضعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر سورة قمر متيدنا إن شاء الله داعي يارية ملقى أي أدك دقيا أي وطايا ومال عرس مال انتان نبقى نوحيري أنا أول من تنشق عنه الأرض قفك أهرى يروح كد الله عيوانك نبي محمد با أهرى وكسوا بحضرك ذلك حشر علينا يسير كاس وحشر أرور يسير علينا أنا فرقا نكفضو دينال إن عندك السلاة أصع أرور إنه ما أكسو قفك كجيري قفك بطك لنتي إيا قفك هواك لنتي إيا قفك قل كجيري إيا قيت فركسكي قل لنتي كل الله وعي مركز إيمانا يعني. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده إلى أهل الهيارين ديري كرتا مارت لا يسمي مجدته نحن أنك أعلم أنك بما يقولون وحا إليه قالوا وبين انت يعيد يفلقاد أنك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سورة الحجر نحن أعلم أنك بما يقولون وحايك ليهين وما أنت أضبتي النبي محمد عليهم فرقوذا بجبار من إيمانك قدر قرائية متهين هنوك إيمانك إله ما إسكاله وعدي مارت أقرته أي الصين وما أنت أضبتي عليهم كركوا ذا بالجبار مت قدر خيرا يكو خصبا هنونك إيمانك فذكر واني بالقرآن قرآن كواني من يخاف وعيد قودي قرمتك كبغي رسالة قارسي أضو ضطل وحبال مارة قارسي نيسا إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فذكر بالقرآن القرآن كوحاكوا نساء من يخاف وعيد قفك قودك يا وعيدك يا كعب سنة سورة داريات ومكية آيات هذا هو اللحظة آيات suratu dhariyad suratu dhariyad waxa la mid tahay suradihi makkiga ahay mowduuc ay ka hadli jireen oo waxay ka hadli jireen risaalaadka iyo nabinimada quraanka iyo maartay tawxiidka Allah subhanahu wa ta'ala baaqtiga iyo qiyaamada inahaas u badnaad iyo qisaska anbiyaada oo ayagana wax maart suradahaas ka waramaan بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والذاريات إلهي وحكس خدارتا مخلوقات وأبوري وحضان خدارتا مرساس خدارنا marra makhluuqaatkiisu ku dhaaranaya laakiin anaga nolooma ogala ilaahay idaan ahayn ku dhaaran mamnuu man kaana halifan falyahlif billah bas laakiin ilaahay waxa aragnay waxyaalo badan ilaahay ku dhaaranay surada hadda wadaariya iyo wattur iyo wannajmi iyo wadduhaa iyo wallayl iyo kulli goob suuradaha sadan waa dhaaran waa makhluuqaadkii yaani qaybahoodi wadaariyaad alla wuxuu dabayshii aad u kacaysay oo dhalanaysa ku dhaartay darwan kicitaan dabayl aad u kacsan oo wax alla waxay aragta xaqaysa dabaylahaas ku dhaaranaya fal xaamilaati daruurihi xambaarsanaay wiqran culays ضروره عوضان روح وعلسين حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد البيت وثقل فالحاملات ضروره حمبار سناي وقرا عليس كروبك فالجاريات دوميه إمراكيب في سعوني يسرا سهلا وفضد وسعنيه ومن آيات الجوار في البحر كالأعلى إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية جارية من كدومت الله استعمالها تفسير كان يعني راجحة وسعنينا لكن قارة وحكوة لقيا أن دبيله جاريات حاملات مقسمات كل لكن هذا أنه تفسير كوفي عن oo raajixaan qabsanayna fasiriintu u badan yihiin wadaariyaati baan ku dhaartay dabaylihii aad u kacayay darwan kicitaan fal xaamilaati daruurihii xambaarsanaa baan ku dhaartay wiqran culays xambaarsanaay oo daruurtu waxay wadaa roob waa culustaa marka fal jaariyaati yacni doomihii soconayay oo badda ku dureerayay yusran si sahlan oo fudud فالمقسمات ملائكتي قيبنيسي أمرا الرماها قيبنيسة تلوينك إيا شؤون تلو إيبي كوا بوحوي مارتي لو إيبو قيبنيا كوا ضدك نفتك قويني كوا مارتي رابكي لو ديري كوا مارتي لقو عذابي وعذاب لو ديري كوا بوحوي شقيق لبن الله كرا ديري فالمقسمات malaa'ikti qaybinaysa ku dhaartay amran umuurihi macnaa jiray oo shuuunti loo dhiibay waxaas lagu dhaartay muqsamu calayhi muxuu yahay inama tu'aduna waxa laydi yaboahay la saadiqun wa run waxa la yaboahay marka maxay yihiin waxa la yaboahay qiyaama inay iimaanayso oo dhacayso jazaa ya ba'th inuu jiro ilaahi baa yaboahay إنما توعدون لواقع وعلى ذي يبوهي ووح إلا صادقنا وجيدا ورن الله ذي شاقي وح بينه كما جران وإن الدين لواقع أبا المريض هو الدين مالك يوم الدين إن الدين أبا المريض تذكر الله أبا المريض أيوه وقفوا البوح الدين كشاقي استيه خير يا وناك دوك الشقيه على المريض بهلي kii sharka shaqeeyasna abaalmarin u helaysoma marka abaalmarinta la waaqicun ayadana waa dhacaysa lagama maarmaan inay timaado dadka in maaratay la abaalmariyo qof walba wuxuu shaqeystay wasamaa'i samadi baan ku dhaartay samadi dhaati al-hubuki wadooyinka u saaxiibka ahayd oo samada wadooyin baa ka baxsan aduu aadan arkay oo ay ku socdaan maaratay xidigaha iyo qoraxda iyo dayaxa iyo waxyaalaha aflaagta samada lagu qurxiyay meel ay ku socdaan inay laakiin aniga wadooyinkaas ma jeedis oo samaa'i baan ku dhaartay ذات الحبوك ذات الطرق ودوين كم صاحبك أهد تفاصيل كلا جلت والسماء ذات الحبوك ذات الجمال والحسن والاستواء سمدي قرحانة ونرارك يوكم وقضي جمالك يسكنانت والسماء ذات الحبوك القوي يعني aday iyo ayadana waa lagu fasiray ashidda samadaasan ku dhaartay daatil xubub wadooyin kale innakum adinku gaalay la fi qawlin hadal baa ku dhex jirtaan mukhtalifin isdiidan hadal isdiidan oo qolaba ay wax sheegayso oo nabigii iyo quraankiiba ku sheegaya wuxuu ilaahay waa saaxir wuxuu ilaahay waa kaahin wuxuu ilaahay waa shaaci yaani waa marta shaacir quraanka waxa ku sheegay asaatirul awwaliin marba waxba marka sheegay maana ay ku sugnadeen male innakum adinku la fi qawlin mukhtalif wa jawabul qasamki was samaa'i dhaatil hubuka ku dhaartay innakum adinku la fi qawlin hadal baa ku sugantiin dhaxdiisa qowlkaas oo mukhtalifin isweydaarsan qowl iskhilaafsan qoon israacsanayn oo idraad uu ku jiro marna aan isku imaan karin yufaku canhu waxaa qowlkaas laga leexiyaa man ufika qofkii laga leexiyey yufaku waxa kala lagu fasiraa yufaku waxa laga jeediyaa anhu anil iimaan bil quraan wan nabiy man ufika qofki laga jeediyay oo ilaahay maaratay saabiq qadarihi cid uu tala galay in uu maaratay qadka ka lumiyo waa laga jeedinaya yufaku anhu man ufika rumayntii la sheegay cidii laga jeediyay baa laga jeedinaya sida suuratu saafaat aan ku soo marnay fa innakum wama ta'buduna ma antum alayhi bifatinina illa man huwa salil jahim man huwa salil jahim ka sawa la fidnayna laakin dadka kale ma antum alayhi bifatinin wa fidnayna kanti ana laga ma qaadi karo nin ilaahi u toosiyay qutila wa la lacnaday ama wa la dilay al kharasuna wa beenalayaasha kharasun yani wa kadhabun huwa wahbanta iska tuurayo qutila al kharasun kuwi maratay beenta sheegayay wa la lacnaday oo wa la dilay qatliga macna lacnana lagu fasiraa alladina kuwasahum ayagu fi ghamratin wa hay ku jiraan badweyn ghamra wa baadidi dhax jiraan saahuna ayo iska mashquulsan oo saahun iyo halmaan bay ku jiraan wax la socdaan dunyadii ma jirto qaafiliin alladina kuwaso kharasunta hum ayagu fi ghamratin maal dhaxdiisay ku jiraan iyo mugdi saahuna yaani kufrigi iyo shakigi bay ku dhax jiraan saahuna ayagoo waxa hilowsan oo laahuna ah yas'aluna waxay weydiinayaan ayaana goortii yowmuddiin uu ahaaday abaalmarinta waa goormay leeyihiin qiyaamada goormay dhacaysa marka waa beenin iyo cinaad iyo shaki istibaad yasaluna wahi waydiinayaan ayana goorti yawmuddin ay aatay maalinta abaalmarinta wa inna diina la waaqi asakumu samarinina diinku abaalmarinta yawma maalin wayhum ayagu yuftanuna ala naari naarta lagu cadaabaya lagu fidnaayna fatan sawa loo isticmaala fatantu dhahab dhahabki wala dhalaaliye si loo ogaado midka dhahabka ah iyo midka aan dhahabka ahayn loo kala saaro fatana marka waa arintaas aan ku timaada luqada yawma maalin wa yawmuddin hum ayagu ala naari yuftanuun naarta lagu gubayo oo lagu cadaabayo lagu shiilayo ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون وحلقوا إياها ذوقوا ندمية فتنتكم عذاب كيني يقب شديني هذا كم الذي عذابك سكنتم هذا إذن الدنيا ذبكة جوابتين به عذابك تستعجلون ودك دك سدا سدا سألقوا إياها والله حقير أيها ومارة الله أذين أيها والتوبيخين أيها الله يريسان أيها اللي يذوقون أدمية فتنتكم عذاب كينا يقوب شدينا هذا يكمع الذي متكاسر عذاب كاسر كنتم أذاهدين أدمية مركة جوبتين به عذاب تستعجلون أدك تسجلتين عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها كان ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة مرد الله قصر شيكي أهل النار وإن أهل الجنة رشيكا إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين ضدك الله كعب صدي في جنات بيكجرا باريال وعيون إلى إليال بياء سيضعي أبجران كوان عذاب إيا قبشة إيا حركال وحر حري إيا بيقر الله لسينا ضد كانوا حكو جران جنوين إيا بيقر قلية عيون وإلى أساس عضاء شمية آخرين وعقادنا يعني ما آتاهم ربهم رب وحي أسيي بيقادنا يا إنهم أيهو كانوا وحي آيان قبل ذلك جنالا أنت اللي سوقل الكهر محسنين وولاق سمايا وحل وحي وناقع وواجبات لصاري نواهي لك الرابي سنن هي قرار حرير هي وناقع لن إحسان من سمايا إحسان كما سنبرني وعملك إلا إتقانيه أو مراقبة قفة كجرته مركو عملك عن سمينه آخرين وحقاذنا يعني ما آتاهم ربهم فبوحيه السيئي إنهم أيضوا كانوا وحيا قبل ذلك محسنين أعمال وناسا هو سمية أي آيا أدوية مركة جوغان محسنين آيا قوات الأولى يا سورة الحاقة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يعني تقيم أربع ستان وعليها عنا وعبا هذه كبقى سنة هنيئا الله أبقى ديمه مركز إلهي وعد إحسان كودي عمل كحسامية حواها كانوا وحيها الدنيا مركز جوغان قليلا وحير من الليلة همينك كمدة ما يهجعون كواسا وعلوفة سلام ماذا نافي لقد أما ماذا سلام لقد وليل هذا يهجعون وسيحنا كانوا وحيا ضد كان قليلا من الليل همينك وح كمدة ما يهجعون كواسا وماذا نفي نفي لقد ماذا نفي لقد كرم ركاركو مستريا لقد كانوا وحيا قليلا من الليل ما يهجعون وسيحظة أولا الدين نظاما ما استيحنين ماذا نفي على قلقه ولا الدين جيفك لكن هذا وحى الله قلاله قليلا من الليل إن استيحانيا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وسيحظة هيا يعني وايرا جيفك وحبضنا يسوجيت كودا او اي مارت العباده كجيران اما قران اخريا اما صلاه حتى كذا اما مارت التسابيح ايو تكبير ايو تحميد كجيران الا عباده كل قد ما كلا صعنا وبالاسحار هم يستغفرون وبالاسحار سحور توقت ارورتا اما هرابوتك هم ايو يستغفرون إله بالدم الله في ودي سنين والمستغفرين بالأصحاب سورة آل عمران صلى الله عليه وسلم وبالأصحار هم يستغفرون أصحارت وسحورت حلق الله سحورته وآذان كصلاة الصبح كهر رئيسة حلق أصنا هم يستغفرون إله بالدم الله في ودي سنجرين او استغفار بين كل دلال الجيران ووقتيه الدنب او دعاء مارتي الهي اوليه هاي مركو سمضى لو اسو الدقو او ثلث الليل الاخير لجوغو هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر الله هل من سائل فيعدى سؤله الى فجر كنش او دم الله في ويدي سنة يؤلاف وفح ويدي سنة يصير فطوبت كان يطوبت عن كعب ولا مجرى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم تصبح رحيقا وقارع هاي وعبادات تنوى حريرك كردتك إحسانك إسمينية وفي أموالهم حوله ذنا حق باقصقنا للسائل قفك بريوتمية والمحروم يقفك بريدة لقيه وجيه وأصبع محبوه يدي سنين لكن إيش سلقرنا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا لكن إيش سلقرنا قفك أن باهي هاي صوت أصبع لكم كحشانا يمستعقوا وضطي محبوه يدي سنين حيث ما هان ننك مارتي مسكينك متك مركي اللقمض لسي أما الله اللقمضات ama timir ama marta laba timir la siiyo guriga iska laabanay guriga kala tagay kaas miskiin lama yiraahdo waa miskiin dhargay laakin miskiinku wuxuu yahay alladhi la yajidu ghinan yughnihi wala yuftaru lahu fayatasaddaq alayh wa qafka an heli karin wax ku filan dadkuna aysan garanayn oo fahmayn oo aday fahmi lahayn wax ku sadaqaystaan ma dhacay sayna wanin shaati suuad yahay ونظيفه وفي أموالهم ذات كان حوله ذا وحكسه حق حقوق للسائل قفك بريه تمية والمحروم يقفك بريه ذا لقه وجيه قسم معلومة أي ما رتدت كاس ميل أدقانه السين أيان إنك سائل كواب الله قرطي ومت كان عنته ورسان أيه مت كان كلا لكن وانين أسأقو آن سؤاشي وبنبحي لكن في قارة الضحي أجيهين وقفيرين أيام ذاتك سلف كنا محي كود ذلك جرين ذاتك مارتي نوع عصا وكلاعة حتى همينك إذا في قارة الضحي أنت محي كتوران إيش كتك جرين سيئن لو أغان هيبا لإنو يانيك وحبه قولي أنا تور بضر روسة تورايا متك على مارت علابك روك تورايا وعلى رقص عناد لما نبوها أو كانوا جيفون تفرق وحيره وصل غاغ لمعه فاسم بقيس وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض للك وحاكسوغا آيات علامات يا إبراء لبو قرنكر إلهي أول ديسا يا عظم ديسا يا خالق نم ديسا يا إنو أصبع عبادة كل إسلامي هاي آيات بللك كسوغا وحا وإلهي صوب يقول لك النبات يا حيوانات كبيرة iyo maarte buuro iyo bad iyo wabiyo iyo saxaro iyo dad kala dadisan midabkoodi iyo luqadoodi iyo sida ay maartay yihiin u dhisan yihiin waxa sadan waa aayad u taalo oo Ilaahay sanadiisa lagu garanayo wa fil ardi waxa ku sugan dhulka aayatun calaamad iyo ibrooyin lil muqineena dadka wax yaqiinsanay aayad ay ku garan karaan Ilaahay awoodiisa iyo awooda yaani abuurista uu abuuray iyo cibaadada inuu asag iska leeyahay maadaama uu abuuray koonkaaro dhan maamulo wa fi anfusikum ayadana aayad baa ku sugan naftiina adoo markaa istiirisid sida maaratay u samaysan tahay sida yaani u fakaraysid adoo wadaas ku laabatid waa aayad naftiina wa fi anfusikum afala tubsiru miyadan wax fiirinaynina oo basiro iyo fakar miyaysa idinku bixinayn wa fi samaa'i rizqukum wama tu'adun fi samaa'i waxa ah samada rizqukum arzaaqdiina samada ka yimaada rizqigu oo roobkan samada ka yimid dhulka markuu ku da'o arzaaq baa leh waxa la beeranayo oo kala gadisan miro iyo maaratay nooc kasta leh waxa soo arzaaq dadku maxay ku nool yihiin waa wixii samada ka yimid roobkii wixii ku soo baxay ee lacag ma la cunaa dadku si kale u fakaraan guryaha iyo lacagta iyo baabuurta miyaa la cunaa risqi miyaa risqi waa wixii la cunayso noloshii lagu noolaanayay waxaas marka xagee ka yimaadeen kor roobkii ku baxay fi samaa'i rizqukum baa ahaaday rizqigiina xaggu ka yimid oo waa roobkii wamaa tuucaduuna iyo wixii ladiin laydin yaba ahayo oo jannada laftigeedu xagga saray ku taallaa fawa rabbi samaa'i samada rabbigeedan ku dhaartay wal ardi iyo dhulka rabbigiisa innahu la xaqun bacdiga iyo qiyaamada iyo abaalmarinta dadka la abaalmarinayo la xaqun waa arin jira mithla maa annakum sida adinku tandiquna u dhawaaqaysa sida adiguba aa hadda u hadlaysid oo hadalkaaga aada ka shakisanayn afka ka soo baxay sidaasoo kale qiyaamada arrinteeda iyo soo bixidda dadka iyo marka la soo bixiyin la abaalmarinayo waa wax jira kama annakum tandiqu sidaadii ku dhawaaqaysid farqi ma leh fawa rabbi samaa'i wal ardi rabbigii samada iyo dhulkan ku dhaartay innahu la xaqun innahu baxtiga iyo jazaa iyo qiyaamada la xaqun waa arrin thaabit oo jira oo imaanaya shakina usa ku jirin mithla maa annakum tandiquun sida adinku waa u dhawaaqaysiin oo kale bay ayaguna ay sidaasoo kale u jiraan hadalkaaga hadda ma inkiri kartaa afkaaga ka soo baxay oo ku hadashay maya هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وقصص الأنبياء وحكم إذا على بالله نبي الله إبراهيم في قصة ديسي وأن أيضا صفة فاصل قصة عمرني سورة الهود هي حجر أن قصة عمرني أيضا آدفة فاصل بعد وحي الله تعبنا هل أتاك مكوي من محمد حديث ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتدي سي شاكده ودي مرتدي المكرمين لكرامي ضيف مفرد نوع النقضاء جمع نوع النقضاء أدامه مستري هاي وكل إكرام إنه جمع يا مرقع قلت سنة المكرمين صفات هل أتاك مكوي من وابكوي من حديث ضيف إبراهيم يعني تشويق على إلى هذا هذا كنا عصر كلا هذا كبا عشق اللي قلنا أردت أن أكسوك أرتي شاكد النبي إبراهيم مرتدي إيسا مرتدي المكرمين إيه لما موسى حق ربي أما حق النبي الله إبراهيم لما موسى هذا النبي الله إبراهيم مرتدي أوفي إعناي قالوا مرتدي وحيرادين ادخلوا عليه مركي أصوى قلان نبي إبراهيم فقالوا وحيكوير المرتدي نبي إبراهيم سلاما نسلمك سلام وكو سلام ادخلوا عليه مركي أصوى قلان نبي إبراهيم فقالوا وحيكوير سلاما نبت قليو قال وحير نبي الله إبراهيم سلام أذيك نصير وقلاء قوم منكرون لكن وحاتهين قول الله إنكرين هو هذا فهم الله وقال وحباء قال مركو أركي وحير قوم منكرون ضد الله إنكراتهين ضد اللي يراه قرحون وأن علامة سفر مأيسة كبوقا بلد فينا لغي قرنين عند حواء شوق باقلي واتي أنكسا مرني سورة داس فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف تنلتي لكم ما دونت وحانا كاني مركي أمارتي دنبنا عبصيدا وحاكم بيارا مركي حلوة أي لفية هذا نواء انكروا عليها أنا وإذا ما قرنا فراغ مركي واد دستي راغ يعني ذهب واتقي إلى أهله فاركي سؤال النبي إبراهيم أوصي يعني دسماء يا راغ الله استعمال وكستيب ترتيبة راغ إلى أهله ودسي فجاءوا حليم بعجل دبي أما ويل صمين آد عيلا أو شرسة مالك سوحه في عناي بصاقبتي فما لبث أن جاء بعجل حنيف يعني بال آد الله شيلي حنيف أساس أليم فقربه إليهم مركز أسوى دوية راشين كيف أسوى دوية مركز يلبك أكاني دبقان آد أشرسة وولب الفرناي فقربه إليهم وأسوى دوية مركز أسوى دوية قال الحكيري ألا تأكلون مياذا عنيننا وعبارة مارتي تلطف وكجره آلات يعني تعريف بوهبا لغي ألا تأكلون ألا هو مضي المعرتي كلوا هو أمر بسيط لحظة وحن غنيسا وحن فيها كجره مركز لكن أنت وحليا وصمع غنيسا وحن تين وكذلك لغنت ألا تأكلون ما عمتين أخلاق مركب عنوايا المركب وأركي فأوجس منهم وحمارة قرصدي أما أمارة وقرصدي قلبك خيفة عبسي وكعبصدي فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة وإن كده مركب حوغا مركب بغدنا قشي مركب عيقنا أركان قالوا إيرا لن لا تخف هبقل هبقل هبقل إنا أرسلنا إلى قوم لوط أنا رحمة صدر إليه لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سورة هودة مسام الرأي فبعد ما كتري يعني مارتي قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله إلى أن أرسل يا بنتان قالوا إلى الله تخف عرسا وبشروه وبشار يا نبي إبراهيم بغلام ويل عليم علم بدن وإسحاق على إن لله إسماعيل وحق سومرني بغلام حليم حليم بحجة بلغات مركي ليرا نقورا عيهي واسي على سورة صافا مركي حلمي يدلقات أموجية وبشروه بغلام عليم والعلم بدن أيه بشارية نبي الله إسحاق فأقبلت ويسوء آدي امرأته حاسك إبراهيم في صرة أيضا قيل يسا فسكت وجهها وجهها أي ربح سقط أوان كما كان التعجب في وحلي أبا دبنا هذا السقراء نفرد مركي بشارة الله الشيخي أي سواء أدي أقبلت امرأته امرأة إبراهيم بسواء أدي ملائكتي وبشارة سيفي سرة أيضا مارتي نواقيسة وقيلية سواحا وده فسكت وجهها مركز وجهي يدي مرباح ذي وقال وحين تري عجوز عقيم يعني أنا عجوز أنا وحاهاي عجوز عقيم أومن أليس يران تيلي ورم أومن ألي جرين ما دعنا وقبوا بي وعجوزا ميان للايا عجوزا مركا صبالي الحقا عدد ذيك قبطا هذا ترى دق إيو وضي إيو حقا ولقيا أنا أسكى أقبله لكن عجوزا مركا ترى عجوزا تنيك ورح طيبني ما أقرأ عجوزا عربي هو عجوز عربت العقول عنها عجوز دق ذي نواتنا عجوز وحبت لهم أركوا وين بس عجز لماذا هو عبارة عن الكبر سوما وين بس هذه مركة اللي يرى هذا عجوز يدي اللي يرى هذا دقاء طائق حبارة طائق وصمت هذا فرق مكال أفكي بأمارة اللغة دي أنا عربي والله يا بنا هاي سيدا حتى بادي مركة اللي يرى هذا عربت وكفانا أنا بدأ أنا أقول لكم كان ربادي ترى هذه ضيارك حقاب ربادي الله وذي من باسر كيد ها عيرا أو وكفانا صار وقالت عجوز عقيم وحي ترى نوحا هاي عجوز الدق أو أمر ليس وكان يرى أدام ألجن هدر وأنوين هذا وكسي درمتاي قالوا وحي رادين ملائكتي كذلك سداسا قال ربك ربك أساسي أرن قضى إلهي سداسا إلهي مارتي وقدري إن أتنشد هد أتعجبين من أمر الله أتلليه ما أمرك إلى علي يا بنت قالوا كذلك قال ربك ربي ساسي إنه ربي هو ربي الحكيم والله صنع وناسن حكمة هي مرتي هي مامر وناسن العليم هذا علم بدن خفك متيسر إن سيد الله كرامه أيه با إله مارتي كعلم له قالوا إلى النبي إبراهيم ركو حوغا عبسيدي كدكتي أو أغادي إن ملائكيهين قالوا إلى فما خطبكم أيها المرسلون هو ما صدر أيه أرنكيني حالكين محوية هاي لنتينا أسعتين خطبي وشعني والحال قال النبي إبراهيم إذا فما خطبكم أرنتين محيطة أيها المرسلون هو ما صدر أيه وعلى كفا ميسا سورة هود فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط أبسيدي مركة كتكتية والوالكي لونا بشارعي أيو كدو ذايا نبي لوط إلا لوط أصعنا إلى سماء إنا أرسلنا إلى قوم لوط مركة سولاية هاي لوط ونفع ساسوية هاي وأغنى عليك بحالي إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته أنا أكبر قبل إلى الكبح قالوا إلى إنا أرسلنا وحنا لا صدر إلى قوم مجرمين ضد بليالة أو ذنب واوين سمائية قوم لوط لواتك سمائية كواس إنا لا صدر لنرسل عليهم كركو ذينا قدرنا حجارة نجح من دين وضابا للدبيئة هذا سوء حسيته مصومة لسوء على مائي عند ربك ربك أكتيس للمسرفين هو حد دبي بل الله سوء على مائي فلان باكوية لنجحان كيو آذي قالوا فلان إن قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أما يوحنا لصدر ضد بليالة لنرسل عليهم فرقوا ذينا قدرنا حجارة رجح من طين طابعة musawwamatan walla soo calaamay inda rabbika rabbigaaga agtiisa lil musrifina huwa had gudban loo soo calaamay fa akhrajna waxaan ka soo saarnay man kana fiha min al mu'minin wixii mu'minina ku jira qaryada oo lood iyo halkiisi wala bixiyay aweentiisana waxa la yiri ila imraato kaana min al ghadiri ay ku jirtaan asagana waxa la yiri soo dheelmi qalaalna soo fiir fa akhrajna man kana fiha qaryada dadkii ku jira waa ka saarnay min al mu'minina oo mu'minina فما وجدنا مهل فيها قريتي غير بيت القري وحنا هين من المسلمين هل القري لا هل نبي الله لو ونبي الله صدر او امد لو صدر وتركنا فيها ارنكاس وحا او تغنا قريتاس ايه علامه هي عبره هي تصال للذين قوا عبره تهي يخافون كعبسنيا العذاب الاليم عذاب حرمك بدن ibra u tahay oo dadkaas wax lagu dajiyay ila hadda waa waxa noqotay bad uraysa oo liraado maarto bahrul mayit urdun ku yaala wa tarakna fiha waxaan uga tagnay ayatan calaamad iyo tusaale iyo ibra lil ladina kuwa yakhafuna ka absanaya al adab al alim عذاب تحرم كبدن بدكاس عبر الأطاعي إنه قدر قات كو يعني عبر قاتان والله العظيم